تسمح لي هذه بسؤال يا مشكلة. سيدي الشيخ؟ نعم، تسمح لي بسؤال مو بعد؟ مو بس واحد، جود. تفضل شيخ. بس انا حابب اشوف السؤال. تفضل. اقول هل يجوز يعني امتحان الناس بألقاب ما انزل الله بها من سلطان؟ وهي انه يقال لابد ان يقال شافعي او حنبلي او هذا دعوه الان، يعني خلينا نسمع شوي.